وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تال علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة مريم.